أن العقل دل عليها يمكن أن نثبتها بالعقل إثباتا أوضح من إثباتكم الإرادة بدلالة التخصيص. نعم. إذا قال أن نزول المطر وتعرية منازل الصالحين وجعل الكفار في النار هذا من علمه كمال علمه. نعم. أنه من علمه أن يجعل هؤلاء الجنة وهؤلاء في النار وينزل المطر وينزل العقاب. ما في شيء. هو دل على العلم ودل على القدرة ودل على الرضا. يقول دل على العلم أما الباقي فما لا حد لنا. كيف ما يدل عليه؟ إذا اجتمعت عليه العلم إيه؟ نقول لما الرحمة فمشكوك فيها فندخل في العلم غير مشكوك فيها. واضح. هل الذي يعطيك النعم ويربيك بها ويدفع عنك النقم هل هذا من رحمته ولا من غضبه وانتقامه؟ الرجل إذا شكر ولده إذا عمل له ولده عمله ثم أعطاه مش يدل عليه؟ على الرحمة والله. على رضاه بذلك ولا على غضبه؟ والله ما أعتقد أنك يا ياسر إذا جاء ولدك مثلا وقضى حاجتك تبطش به ضربا. نعم. ولا إذا عاندك وعقك تهدي إليه الهدايا. أولا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرنا حين بينا المستحيل بذاته قلنا كخلق الله مثله. نعم. كل شيخ التمثيل بهذا المثال يا شيخ. نعم. وش فيه؟ هذا مشهور عند العلماء. التمثيل خلق الله. أي يعني لو قال قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ ما في شيء. إحنا مثلناه للمستحيل ما هو بالجائز. أي ما هو بالجائز يعني ما هو هذا إقرار بأن الله يخلق مثله. هذا إنكار بأن الله يخلق مثله. لو نفرق هذا المثال ولو نفرق هذا المثال ولو نفرق هذا المثال ولو نفرق هذا المثال. نعم. هذه مشهورة يعني حتى ابن القيم رحمه الله ذكرها في مفتاح دار السعادة وغيره وذكر أن الشيطان جاء للعابد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش أنك تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العابد والعابد يتعبد الله دائما ليل ونهار قال لأن هذا أضر عليه العالم أضر عليه من العالم وضرب لهم مثال قال تعال نروح نمشي جاءوا للعابد قالوا له يا أيها الرجل هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ قال كيف يستطيع الله على كل شيء قدير. حكى ما استدل المسكين جهل مركب قالوا طيب هل يستطيع الله الغشر ويصغر السماوات والأرض تكون السماوات والأرض في غشر البيضة أما نعم أما يجعل السماوات والأرض بحالتها الحاضرة في قشر بيضة في حالة الحاضرة فهذا من المستحيل اللي ما تعلق بالقدرة أصلا. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف لكنها في الحق توقيفية على أي شيء نعود الضمير في لكنها الأسماء وقوله في الحق مش المعنى أي نعم والقول الحق لأن بعض العلماء يقول ليست توقيفية بل هي قياسية والصحيح أنها توقيفية. طيب ما معنى التوقيف يا شاكر؟ نعم من إثبات أو نفي. طيب يقول المؤلف لنا بذا أدلة وفية اذكر منها دليلا واحدا يا امداد الله. نعم. اولا ان هذه الاشياء لا يمكن للعقل ان يتحكم فيها هذا تعليل احب ان يكون دليلا. عبد الرحمن صح تعليل لا تعليل التعليل الدليل انتهى منه